إذا مات الإنسان المسلم في بلاد الكفار هل تنقل جنازته إلى بلاد الإسلام؟ وهل يجوز الدفن في بلاد الكفار؟ إذا مات في بلاد الكفار ويخشى أن يأخذوا جسمه من أجل أن يتدربوا عليه ويقطعوه فلا يجوز أن يدفن في بلادهم، هذا أمر. أو كذلك يخشى أن يتركوه في القبر مدة ثم يخرج عظامه ويأتوا بغيره، كذلك أيضا. أما إذا كان يدفن في أي مكان ولا يخشى لا ذا ولا ذاك فلا أعلم مانعا من هذا.